السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفاء، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، الدرس اليوم في الكلام على العلل لابن المديني. طبعا هذا سيكون آخر درس، لأن الاختبار، نعم، لأن الاختبار الأسبوع القادم أعتقد. فنحن اليوم إن شاء الله فقط سنعطي الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه الذي أعله الإمام ابن المديني، وتأثر بذلك البخاري فقال بقول الإمام علي ابن المديني بسهولة ويسر، حتى لا نصعب عليكم ونترك المجال لكم في المذاكرة والمراجعة. وأتمنى من الله أن تكونوا على توفيق تام وإحسان في الطلب وفي الإتقان وفي الاختبار. وأيضا أبشر الجميع بأن الاختبار، أنا كما قلت، الورقة عندي فيها نصف الورق، نصف الدرجة أصالة أضعها، يعني ما في أحد يرى في نفسي أنه، أو يحسب من نفسي أنه، يعني كانت المسألة ستكون عليه شيء، أو أن المسألة يعني ممكن أنه يرصد، لا لا لا قدر الله، لا لا، هذا غير وارد عندي بحال من الأحوال. أنا فقط كما قلت أحب التمايز بين طلبة العلم، أنظر في المجتهد الذي يتقن كيف يرتقي، وفي غيره لا أضيعه، يعني في غيره أضع له ما ينجو به بإذن الله. لكن في التمايز أنا ما يمكن أعطي الدرجة التي تعلو بالإنسان إلا أن يكون كذلك. عامة كتاب العلل، علل الحديث ومعرفة الرجال للإمام ابن المديني، هو يتكلم هنا عن حديث سنان عن عبد الملك بن عمير، وإن كان عبد الملك بن عمير هو ثقة في كلام، سنبين إن شاء الله عن عبد الملك بن عمير عليه السلام كاته. عن سالم البراد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ورواه ابن أبي خالد عن سالم البراد، وده سالم بن أبي خالد هنا يعني هذا المتابع لعبد الملك ابن عمير، رواه وهو أوثق منه، رواه عن سالم البراد عن ابن عمر لا عن أبي هريرة. إذن أصل السند اختلف هنا. فإذن هذا الحديث قال علي بن المديني، والحديث عندي حديث أبي هريرة، يبقى حديث عنده حديث عبد الملك بن عمير عن سالم البراد عن أبي هريرة، قال والحديث عندي هو حديث أبي هريرة، وحديث ابن أبي خالد اللي هو سالم ابن أبي خالد، وحديث ابن أبي خالد وهم، فوهمه مع أنه من الثقة بمكان، ثقة ثبت سالم ابن أبي خالد، وسنبين إن شاء الله الكلام عليه. وهو حديث من صلى على جنازة فله قيراط، ومن صلى عليها فتبعها ثم حتى تدفن فله قيراطان. فهذا حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، وورد أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه. مدار الحديث على سالم البراد، مدار الحديث على سالم البراد، وقد اختلف عليه، وقد اختلف عليه، اختلف عليه، فجاء في وجه، أما الوجه الأول فهو من طريق عبد الملك بن عمير عن سالم البراد عن أبي هريرة. سالم أبي خالد رواه عن سالم البراد، هنا اختلف عليه، هنا رواه عن سالم أبي خالد عن ابن عمر لا عن أبي هريرة، تغيير في أصل السند، تغيير في أصل السند. فهنا الوجه الأول سالم البراد عن أبي هريرة، هذا الوجه الأول رواه عنه عبد الملك بن عمير، أخرجه أحمد في مسنده عن محمد بن جعفر، وأخرجه إسحاق أيضا عن وهب بن جرير، والبخاري في التاريخ الكبير عن حجاج بن محمد، وأيضا في الكامل لابن عدي رواه من طريق عصام بن يوسف، الأربعة عن شعبة بن الحجاج أبو بسطام الوردي، عن شعبة بن الحجاج عن عبد الملك بن عمير به، عن عبد الملك بن عمير عن سالم البراد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا هو الوجه الأول، هذا هو الوجه الأول، وتابع شعبة على هذا الوجه أبو عوانة الوضاح اليشكري، رواه البخاري في التاريخ الكبير معلقا عن أبي عوانة، وايضا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك ايضا تبع شعبه في ذلك. وروى الترمذي في الايه الكبيره عن احمد بن منيع به. وقال الدرقني في الايلال روى عبد الملك بن عمير والقاسم بن البزه عن سالم البراد عن ابي هريره هو اشبه بالصواب. وابن عديف الكامل من طريق عصام بن يوسف كلاهما عن شعبه عن عبد الملك بن عمير والقاسم بن ابي بزه عن سالم البراد عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه من صلى جنازه فله قراط الى اخر الحديث. الوجه الثاني هو عن سالم البراد عن ابن عمر تغير اصل السند. عن سالم البراد عن ابن عمر وتغير اصل السند عن ابن سلم من صلى على جنازه. رواه اسماعيل ابن ابي خالد. واسماعيل ابن ابي خالد عبد الملك بن عمير فيه قوه وثقه لكنه لا يصل الى اسماعيل بن ابي خالد. ومع ذلك ابن المديني وهم اسماعيل ابن ابي خالد. ونبين ان الامام البخاري بين لما التوهيم لما التعليل بهذا. اخرج احمد في مسنده من طريق واخرجه ايضا الخطيب من طريقه. والترمذي في العلة عن احمد بن منيع ايضا به عن سالم بن ابي خالد عن سالم البراد عن ابن عمر. تعاقلهم عن يزيد بن هارون الى ان وصل الى سالم البراد عن ابن عمر. يقول الترمذي في العلل سالت محمدا يقصد بذلك الامام البخاري سالت محمدا عن حديث سالم البراد عن ابن عمر فقال رواه عبد الملك بن عمير عن سالم بن البراد عن ابي هريره قال وهو الصحيح. وحديث ابن عمر ليس بشيء انظر لما قال البخاري ذلك في التعليل. هنا البخاري قال فإن الزهري نقل أن ابن عمر أنكر على أبي هريرة حديث صلاة الجنازة اللي هو اتباع الجنازة, يعني لأنه أنكر على أبي هريرة وقال كم فرطنا من قراريط, أو قال له انظر ما تقول يا أبا هريرة عندما قال من صلى على جنازة كان له قراط ومن تبعها حتى تدفن كان له قراطان. فأنكر عليه الإمام ابن عمر وقال كان فرطنا من قراريط. فبعث أبو هريرة إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها, فلما بعث إليها قد أقرت أبا هريرة. فهنا البخاري أخذها وقال كيف يكون الحديث عن أبي هريرة وهو قد أنكر ذلك على ابن عمر, على كيف الحديث يكون عن ابن عمر وقد أنكر ذلك على أبي هريرة. الخطيب من طريق ابن المديني والضياء في المختارة من طريق مسدد ثلاثتهم عن يحيى ابن سعيد القطان وأحمد أيضا والضياء من طريق أحمد المنيع عن يحيى بن سعيد الأموي ومن طريق محمد بن بشر. كل هؤلاء عن سالم بن أبي خالد عن سالم البراد عن ابن عمر إذن عندنا وجهان الآن الوجه الأول عبد الملك بن عمير عن سالم البراد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ومالك عبد الملك بن عمير ثقة فاضل من فصحاء الناس قد رماه بعضهم بالاضطراب أو الضعف. والحق أن هذا أصله أنه اختلط بآخرة القاسم ابن أبي بزة ومتابع لعبد الملك بن مروان ثقة قليل الحديث لم يسمع تفسير من مجاهد. واما الوجه الثاني سالم البراد عن ابن عمر فرواه اسماعيل بن خالد، واسماعيل بن ابي خالد ثقه ثبت من احفظ الناس واصح الناس حديثا عن شعبه. عندنا الان سالم البراد يروي عن ابي هريره، لو عملت الدائره وشجره الاسناد كما بينا قبل ذلك، الدائره سالم البراد يروي عن ابي هريره وجاء عن عن, عن عن عن ابن عمر، فاختلف عليه فيه اصل السند ابو هريره هذا الذي رواه اسماعيل البراد، روى عنه عبد الملك ابن عمير والقاسم بن ابي بزه، ورواه ايضا من طريق اخر اسماعيل بن ابي خالد عن اسماعيل البراد، اصل السند تغير عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. سالم البراد هو ابو عبد الله الكوفي، روى عن عبد الله بن عمر وعن ابن مسعود وعن ابي هريره وعن ابي مسعود البدري، وروى عنه اسماعيل بن ابي خالد وعبد الملك بن عمير وعطاء بن السائب والقاسم، وايضا والقاسم ايضا وغير هؤلاء ممن رووا عن اسماعيل بن ابي خالد. قال ابن معين ثقه، قال ابو حاتم من خيار المسلمين، وهذا من ارقى درجات التوثيق تجدها في راوي. قال عطاء بن السائب اوثق عندي من نفسي على سالم البراد. قال ابو داود السجستاني ثقه، ذكر ابن حمام في الثقات، وسالم البراد الحق انه من الثقات الاثبات وما اختلف عليه احد من علماء الجرح والتعديل. الوجه الاول هو الكلام على عبد الملك بن عمير، وطال فيه الكلام لان عبد الملك بن عمير هو ثقه لكنه تغير باخره او اختلط باخره، لان التغيير ايسر من الاختلاط. قلنا عبد الملك بن عمير يروي عن سالم البراد عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه. عبد الملك بن عمير بن سويد من جاريه القرش المعروف بالقبطي، راى علي بن ابي طالب وابا موسى الاشعري، راى عن اسيد بن صفوان والاشعث بن قيس وجابر بن سمره وجليل البجلي، وروى عن رفاعه بن شداد ايضا عبد الله بن الزبير وغير هؤلاء، وروى عنه اصوات بن القرشي واسرائيل بن يونس واسماعيل بن ماهر وأيضا إسماعيل بن أبي خالد وحماد بن سلمة وجرير بن حازم والثوري وابن عيينة والأعمش، فهؤلاء ثقات أثبات روى عن عبد الملك بن عمير. قال البخاري عن علي بن المديني أنه قال له نحو 200 حديث. قال علي بن الحسن سمعت أحمد بن حنبل يقول مضطرب الحديث جدا مع قلة رواياته، فإن قلة الرواية أصلا ابن المديني عنده منه فقط وحده 100 حديث. نعم. وقال ما أرى له 500 حديث وقد غلط في كثير منها. وقال سماك ابن حرب أصلح حديثا منه، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الإمام أحمد يضعفه، هذه دلالة على أن الإمام أحمد يضعفه يجعله مضطربا. قال أن سماك أحسن حديثا منه، وسماك فيه كلام كبير، وسماك مضطرب الحديث في عكرمة. فأحمد ضعفه. قال ابن معين مخلط، وهذا تضعيف له أيضا. قال أبو حاتم ليس بحافظ، ما أسعدني بهذا الحديث وهذا الإسناد، لتعلم الفائدة التي تأتي بعد ذلك عند الترجيح. قال أبو حاتم ليس بحافظ، هو صار الحديث تغير حفظه قبل موته. قال عبد الرحمن بن ابي حاتم حدثنا صالح بن احمد بن حنبل قال حدثنا علي بن المديني قال سمعته عبد الرحمن بن مهدي يقول كان سفيان الثوري يعجب من حفظ عبد الملك، هذه دلاله انه حافظ. اما ابو حاتم فانكر ذلك وقال هو عبد الملك بن ابي سليمان، عبد الملك بن عمير لم يوصف في الحفظ. النسائي قال ليس بي باس، وقال البخاري البخاري قال سمع عبد الملك أنه يقول إني لو أحدث بحديث فما أترك منه حرفا وكان من أفصح الناس. هنا الآن عشان نتكلم بحق في هذا الباب، عبد الملك بن عمير يعني ليس بالحافظ وليس بالضابط تمام الضبط، وأيضا مع ذلك أنه اختلط بآخرة، وهذه مواد تجتمع لتضعفه، والتوثيق لم يقم بذاك، والتجريح جاء قويا، كما قال أحمد مفصلا على قلة الحديث والضعف. فالصحيح أن عبد الملك بن عمير اختلط بآخرة، فيكون الكلام على الرواية قبل والرواية بعد. والنظر في ضبطه فهو مقارب وليس بالتمام الضبط، يعني يمكن أن نقول يحسن حديثه ولا يرتقي، ولكن قد تابعه على الرواية القاسم ابن أبي بزة. والقاسم ابن أبي بزة اسمه نافع، ويقال يسار، ويقال نافع ابن يسار المكي أبو عبد الله مولى عبد الله ابن السائب المخزومي، روى عن سالم البراد وسعيد بن جبير وسليمان بن قيس الأشكري وعكرمة مولى ابن عباس ومجاهد بن جبر ونافع مولى ابن عمر، روى عنه حجاج بن أرطاء، الحاكم بن أبان، سعيد بن أبي هلال وشعبة وعبد الملك بن سليمان، وروى عنه أيضا هشام التستوائي وأيضا عمرو بن دينار. ابن معيل قال ثقة، قال نسائي ثقة، قال العجلي ثقة، قال محمد بن سعد ثقة قليل الحديث، ذكر ابن حبان في الثقات. ماذا نستفيد من ذلك؟ القاسم تابع عبد الملك بن عمير عن سالم البراد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ماذا نستفيد من هذا؟ تابع عبد الملك، ماذا نستفيد؟ أنهم ثقات صح المتابعة، صح حديث بالمتابعة، كلهم ثقات. ما في أي شيء. طيب أنا أقول من أجل الوقت بس، هذه تدلك على أن عبد الملك بن عمير ولو قلنا بأنه مقارب حسن الحديث، تابعه القاسم بن بزة عن سالم البراد عن أبي هريرة، فدل ذلك على أن عبد الملك قد حفظ لنا الحديث، دل ذلك على أن الحديث استقام مع عبد الملك، دل ذلك على أن الحديث استقام مع عبد الملك. أما الوجه الثاني فهو ما رواه إسماعيل بن أبي خالد عن سالم البراد وغير أصل السند، وغير أصل السند فجعله عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. إسماعيل بن أبي خالد روى عن ذكوان وسلمة بن كهيب وزيد بن وهب وشعبي وعبد بن أبي أوفى وقيس بن حازم والمسيب بن رافع، روى عنه حفص بن غياث وحماد بن أسامة والثوري وشعبة وعبد الملك بن عبد الله بن الملك عبد الله بن المبارك. في علماء الجرح والتعديل قالوا سالم اسماعيل بن ابي خالد قال ابن المديني له 300 حديث، يعني قال الحديث. قال الثوري حفاظ الناس ثلاثة، وذكر من اسماعيل بن ابي خالد، وهذه اعلى درجات التوثيق. قال حفاظ الناس ثلاثة، اسماعيل بن ابي خالد وعبد الملك بن ابي سليمان ويحيى الانصاري. قال واسماعيل اعلم الناس بالشعبي واذتهم فيه. قال مروان اسماعيل بن ابي خالد كان يدعى الميزان، يسمى بالميزان من شده الحفظ. قال ابن معين ثقه، قال ابن مهدي ثقه، قال ابو حاتم لا اقدم عليه احدا من اصحاب الشعب هو ثقه. شوفوا انظرونا اعلى درجات التوثيق. اذا عندنا عبد الملك بن عمير رواه عن سالم براد عن ابي هريره، تابعه القاسم ابن بزة، خالفهم اسماعيل بن خالد. اسماعيل بن ابي خالد اوثق منهم جميعا. اسماعيل بن ابي خالد الميزان ثقه السبت، هو اوثق. عبد الملك بن عمير مقارب فيه ضعف، خلطه العلماء. هذه دلاله واضحه جدا على ان علم الحديث ليس اسطمبه، ليس علم الحديث معادله رياضيه، ليس علم الحديث معادله رياضيه بأنه واحد مع جمع واحد يكون اثنين. لا، هنا علم الحديث ليس اسطمبة، هو بالقرائن المحتفة، بالنظر إلى الحديث والنظر إلى العلل وغير ذلك. فهنا العلماء أعلوا حديث إسماعيل بن أبي خالد. العلماء هنا أعلوا حديث إسماعيل بن أبي خالد، أعلوه. والعلة كانت لأن ابن عمر ما كان يعرف هذا الحديث فكيف يرويه، بل ابن عمر أنكر على أبي هريرة، ابن عمر أنكر على أبي هريرة رواياته لهذا الحديث. فهنا العلة التي عل بها ابن المديني بأنه قال الوهم من إسماعيل بن أبي خالد، مع أنه ثقة ثبت، وعبد الملك لا يزن بميزان إسماعيل بن أبي خالد بحال من الأحوال، لكن انظر لما وردوا القرائن المحتفة أعلوا بها رواية إسماعيل بن أبي خالد. وكانت أهم القرائن المحتفة في ذلك هي أن ابن عمر أنكر على أبي هريرة رواية الحديث من صلى على جنازة فله قراط، ومن صلى عليها وتبعها حتى دفنها تدفن فله قراطان. قال كم ضيعنا من قراريط. نعم، إذن هنا خلاف اختلف على سالم البراد وهو ثقة ثبت، اختلف عليه فيه، فرواه عبد الملك بن عمير والقاسم بن أبي بزة رواه عن إسماعيل البراد عن أبي هريرة، ورواه إسماعيل بن أبي خالد بأنه ثقة عن إسماعيل البراد عن ابن عمر. وهذا الوهم من إسماعيل هنا، الوهم من إسماعيل هنا لأن ابن عمر كان قد أنكر على أبي هريرة رواية هذا الحديث. فالراجح هو الوجه الأول، هو رواية إسماعيل البراد عن أبي هريرة، رواية عبد الملك بن عمير وقاسم بن أبي بزة عن إسماعيل البراد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وخالفه إسماعيل بن أبي خالد وقد وهم في المخالفة، إذن الوجه الأول هو الوجه الصحيح في ذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من جزئيات العلل. أما بالنسبة للكتاب فأنا أبشر لمن يستقيم معنا في الدروس أننا إن شاء الله سنتم الكتاب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للسؤال الأخت سألته لزوجها تركه وهي في حاجة إليه، لم تسمع الإجابة واستدركت مرة، يعني الإجابة مرة أخرى بإذن. قلت أنه ظالم بذلك، هو ظالم بذلك، فليتقي الله وليرد المظلمة، ولا بد أن تذكره بالله بأنه ظالم بذلك. هي تقول وكيف إذا يرمي الظلم عليها، كيف يرمي الظلم عليها وهو الذي يمتنع عنها؟ يعني إن كانت تأبى عليه أو ترد عليه أو تسيء إليه فلتتحفظ ولتحسن إليه ولترفق به وتلين معه الكلام حتى يعني هو يرد الظلم عنها. نعم. لماذا قدر الله الابتلاء على العبد؟ لأمور كثيرة. الأمر الأول لرفعة الدرجات. قد يكون للمرء مكانة عالية عند رب البرية وأعماله لا تصل به إلى هذه المكانة، فيبتليه الله جل في علاه ليرفع درجاته. وهنا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل. والحكمة الثانية تكفير للسيئات، كما قال صلى الله عليه وسلم ما أصيب المرء من المكلف، يعني من نصب ولا هم ولا غم ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كانت كفارة أو ليغربل الله المكلفين. فالبلاء يأتي يمايز بين الصفوف ليميز الله الخبيث من الطيب، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فيبتليه ليظهر ما في مكنون ما في قلبه. ما معنى حديث في قول النبي صلى الله معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه؟ نعم، أم نور اكتبي ما تريدين الاقتراح التي تريدينه حتى أفعل ما تريدون. هنا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه؟ يعني هذا معنى الحديث، هذا معنى الحديث فقط. هم يريدون معنى الحديث. هنا ليس هذا اللفظ، أنا أتكلم عن حتى الرواية أنت قلتها المعنى. المعنى هنا بأن الإنسان لو ترك شيئا يحبه وهذا الذي يحبه يبعده عن الله وهواه فيه ونفسه فيه فتركه من أجل الله، الله تعالى يعوضه حلاوة الإيمان في قلبه وتذوق الأنس بالله جل في علاه بذكر الله، وأن يرفع له مقامه عنده، وأن يعوضه عن هذا من أمر الدنيا ما يرضيه به. يسألون عن الأب الذي يمنع ابنه عن زوجته ويأمر الزوج أنه يقعد فتح حتة وحتة، مش عارف مش فاهم معناه. قل مرة ثانية. يقول اسأل فضيلة الشيخ عن الأب الذي يمنع ابنه عن زوجته ويأمر الزوج ويأمر الزوجة أن تأمر مش فقر أو شيخ الأب الذي يمنع ابنه عن زوجته. هذا ما يجوز، هذا ظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والمرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا في معصية الله، لا يجوز. وهذه معصية، الظلم الذي يقع الآخرين معصية والضرر يزال، فلا يجوز السمع والطاعة لأبيه في هذا الباب. وعليه ببره قدر ما يستطيع، لكن لا ينفذ له ما قال. يقول هل الابتلاء من التكليف وينزل تحت عموم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ لا، ليس كذلك، ليس كذلك. التكليف أمر شرعي والابتلاء أمر قدري، وقد قد تجوزا يقال على التكاليف الشرعية أنها ابتلاء. تقول زوجي توفي وهو متزوج من غيري وله أبناء كبار، هل يجوز لي أن أجلس معهم بمهنة البيت؟ أي نعم، تجلس معهم بذلك. نعم، ما أولاده طيب خلاص لها ذلك، حتى لو كانت صغيرة في السن، إلا إذا خشت على نفسها الفتنة، لكن لها ذلك. تقول الزوج متوفي، خلاص هي ما هو مش دي أولاد زوجها، خلاص محارم لها، محارم لها ينفردون بها يسافرون بها، محارم لها. نعم، هي محرمة عليهم تحريما أبديا. تقول هو من بلد أخرى ووقت الولد هذا اللي يطمئن علي، حتى ولو قلت محرم لك. تقول أنا في فترة العدة هل يجوز لي الخروج لزيارة بعض الأقارب؟ ما هم أنا قلت في الامتحانات سيكون الدرجة كما تريدون. السؤال مرة ثانية، أنا آسف. أنا توفي عني زوجي وأنا في فترة العدة الآن، فهل يجوز لي أن أزور بعض الأقارب؟ لا، ليس لا ذلك، لا تخرج حتى يبلغ الكتاب أجله إلا لحاجة ملحة. قلت لك ما شاء الله حضرتك كريم، رغم أني مش موافقة في هذه، مش موفقة في هذه التعليم. نسأل الله لك التوفيق والتزديد والسداد والرشاد والنجاح والفلاح. نسأل الله أن يوفق الله الجميع، نسأل الله في علاه أن يوفق الجميع لكل خير وبر. يقول ما الراجح في حكم التصوير الفوتوغرافي؟ قلت التصوير الفوتوغرافي فيه خلاف عريض بين المعاصرين، وأقرب الأقوال هي على التعميم، لا على الله مصورين. لكن الآن لا نستطيع أن نرد في القول بأنها يعني على الجواز، لأنها حبس ظل كالماء وكالمراية.